تهجي شوية لأنك كتير. Yeah. Oh, وأبشروا في الجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة in Thank you. كمان ديت كمان مره يا شيخ محمد. ايه الجمال دي؟ بس لحالي الله يفتح عليك. ومن الأبصار قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الله الله الله الله يا عم برنس. وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا عليك انت بتصور كده من زمان؟ لا لا لا كده اهو صورش كده خالص اصفر معاه طول بس شغلت ده كان حاجه صنطه ما توقفش كده خالص ادفع ولا تستوي حتى تدعو على الله نعم الله اكبر الله يفتح عليك الله يا ابو انور ادفع بالذي فإذا الذي بينك وبينه جينا الاول الشروق الله عليك ما فيش شبورة ولا في ضباب ولا في اي حاجة رب هو اللي قال الكلام ده وما يلقى تجلى يا شيخ محمود الله سبحان عد بقى ومن آيات الله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا واسجدوا لله الذي خلقه. لا اله الا الله. طبعا الغنى الجميله الحلوه دي وانوار سلام. واسجدوا لله الله عليك جيدا الله الله الله ومن آياته الليل you are. الله يفتح لك ابو عمر. نعم يا شيخ محمود. الله يزيد من عمر. واسجدوا لله الذي خلقهم واسجدوا لله الذي خلقهم Oh, قادر فتح الله عليك. إنه على الشيخ محمود الشحات شحات الحضر.